تفسير الآية 38 من سورة النمل، يقول تعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. أي قال سليمان: يا أيها الملأ، والملأ هم الزعماء والقادة وأصحاب النفوذ والسلطان والمال والجاه وأشباههم ممن حوله، وسموا الملأ لأنهم يملؤون العيون والمجالس بمناصبهم وبما يملكون. أي أحد منكم يمكنه أن يجيئني بكرسي ملكها قبل أن يجيئوني مسلمين؟ حيث قد أوحى الله تعالى إلي أنهم سيأتونه مسلمين، فكان الإتيان بعرشها قبل وصولها هو دليل قاطع لإثبات أنه نبي مؤيد بقوة ربه وبجنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، فيكون ذلك مزيدا من عونهم على الإيمان بالله واتباع دينه الإسلام والثبات عليه.